كده هنعمل واشنج اند بريبريشن للريد. طبعا اليوم الواشنج يعتبر من اهم التستات او يعتبر كباسيك في البلاد بانكينج، بنعمله قبل اي تيست زي مثلا الانتي بادي سكرينينج، الاي بي او بروبينج، انتي بادي ايدنتيفيكيشن. لازم قبلها نعمل واشنج للار بي سي ونحضر منها السسبنشن، بعد كده نبدا التستات. طيب ايش البرنسيبل حقة الواشنج؟ ليش احنا نعمل واش للار بي سي برايكم؟ ليش تعملي لها واش؟ اي معلومه؟ اي شيء؟ عشان نعمل لها ديليوشن. عشان ايه؟ نعمل لها ديليوشن. غير الديليوشن عشان تعمل ايه؟ تنزيل السيروم. هتعملي ريموف للسيروم، تمام. غير تمام كمان هنعمل الار بي سي كونسنتريشن. لسه على الكونسنتريشن، بس انا بسال ليش انا ليش اعمل غسيل للار بي سي؟ ليش اعمل لها واش؟ قالت صح، معلومه صحيحه 100%. قالت تعمل ريموف لمين؟ للسيروم، تمام. ثاني حاجه مين قول؟ بالظبط، تمام. هذا اهم سبب رئيسي انه احنا بنعمل اللي هو ريد بلاد سيل واشد عشان نعمل ريموف للسيرم او البلازما. طيب ليش احنا نشيل السيرم ولا البلازما هذه؟ عشان فيها حاجتين بتحتوي على بروتينز. هذه البروتينز ممكن بتعمل لك انترفيرون مع التست اللي انت حتشتغليه، مثلا الاي بي او بروبينج ولا اللي هو الدار، وبالتالي حتسبب لك اللي هو نل سبيسيفيك اجلوتينيشن. انت ما تحتاجي، ممكن تعطيكي فولس بوزيتيف او تعطيكي فولس نيجاتيف او تعطيكي الرولكس فورميشن. اهلا يا عروس. طيب ثاني حاجه خليكم معايا، ثاني حاجه عندنا مين؟ الفايبرينوجين. وجود الفايبرينوجين هذا ممكن يسبب لنا سمول كلوت. طيب ثالث حاجه احنا قلناها بيعمل لك ريموف للان 1 انتيجين الموجوده على السيرفيس حق الار بي سي. هذا السبب الرئيسي من الواشنج. طيب بعد كده حنعمل بريبريشن للسيل سسبنشن، النسبه حقتها تقريبا من 2 الى 5%، هذه النسبه ثابته. طب ليش احنا نحضرها خلال النسبه هذه من 2 الى 5%؟ ليه؟ عشان نعمل ديتكت للويك انتي بادي. لما تبدأ بعد كده تشتغل التستات واذا كان عندك ويك انتي بادي موجود في السيرم ولا في البلازما، بالنسبه هذه حقت الار بي سي يصير تفاعل ما بين انتيجين وانتي بادي حتى لو كان ويك انتي بادي. طيب اذا الهدف الاساسي عشان نعمل ديتكت للويك انتي بادي، عشان كده احنا اخترنا النسبه من 2 الى 5. طيب ايش انواع السلاين اللي احنا نستخدمها في السسبنشن؟ عندك نوعين، عندك النورمال سلاين اللي هو ايونيك سترينث سلاين، وهو ما يعرف ب اللي هو الفوسفيت بفر سلاين. هذا السلاين احنا بنستخدمه في كل التجارب اللي بتحتوي على الميثيليشن تيست. طب في نوع من السلاين اسمه لو ايونيك سترينث سلاين، هذا بنستخدمه في حاله زي ما نقول دي محفز للتفاعل ما بين الانتي بادي والانتيجين. طيب طب ايش نحتاج؟ السامبل اللي احنا نحتاجها هتحتاجي اللي هو من الاليتا، الاليتا هو عباره عن انتي كوغلين، او انك تاخذ البلد تحسب. فاكرين اللي هو البلد باك اللي عملناه سبرينج الاسبوع الماضي؟ ممكن انك تاخذ منه سيجمنتد طرف منه عشان تقدر تعملي فيه له الدس. يعني عندك حالتين، يا تاخذيها من البلد يونت اللي احنا اشتغلناه الاسبوع الماضي، او انك تاخذيها من الاليتا. طب ايش حتحتاجي؟ ماركر، تيوب، بايبين، فيسيولوجيكال سلاين، اللي هو عندك راب اند سنترفيوج. كيف الطريقة؟ أول حاجة حتعمل الواش. كيف حتعمل الواش؟ حتاخذ التيوب، حتاخذ من البلاد تو دروب من البلاد، حتضيفيها في التيوب. بعد كده حتضيفي 3/4 التيوب بالنورمال سلاين زي ما انتم شايفين في الصورة الأولانية. حطينا تو دروب من البلاد، بعد كده أضفنا 3/4 اللي هو من التيوب حطينا له نورمال سلاين. بعد كده إيش حتعملي؟ حتعملي له سنترفيوج لمدة 5 مينت على سرعة 3400. طيب بعد كده بعد ما عملنا السنترفيوج حيطلع لي بالصورة هذه زي ما في هنا في الصورة الثانية. حيطلع لك هنا كلير سوبر ناتا اللي هو النورمال سلايد، وحتكون اللي هو السيل الار بي سيز موجوده في البوتوم اوف ذا تيوب. انت ايش حتعملي؟ حتعملي ريموف للسوبر ناتا الموجود الين ما توصلي لحافه اللي هو الار بي سيز، تمام؟ طيب لما شفتي السوبر ناتن حتعملي تشيك للتيوب عشان تعملي ميكس مع الار بي سيز مع بقيه السلايل اللي هو الموجوده في البوتوم، تمام؟ بهذه الحاله يكون انت عملتي واشنج للار بي سيز. طيب الواشنج هذا احنا بنعمله بيعتمد على حسب التجربه اللي انت بتشتغليها في اللاب، ممكن تعمليه مره او مرتين او ثلاثه. بعدين بعد ثالث واش تقدري انت تحضري اللي هو السسبنشن بعد اخر واش عشان تعيدي الواش مره ثانيه، برضه حتحطي نورمال سلايم لثلاث ارباع التيوب وتعملي له سنترفيوج وحتعملي ريموف للسوبر ناتا. بعد كده حتعملي ميكس للار بي سيز مع اللي هو السلايم. بعد كده كمان تضيفي له اذا تبي تعملي واش مره ثالثه برضه تضيفي له كمان نورمال سلايم وحتعملي له سنترفيوج. بعد كده ديسكارت للسوبر ناتا وحتعملي ميكس لمين؟ للار بي سيز. تمام كده عملنا الواش. طيب كيف انا احضر 3% سيل سسبنشن؟ طيب من الفاينل واش انت خلاص اصلا عملتي ميكس للار بي سيز مع شويه السلايم اللي هو الموجوده، حتقدر الكميه حقت الار بي سيز اللي عندك في التيوب قد ايش؟ هل هي حقت 2 دروبس 3 دروبس؟ طيب الكميه الار بي سيز انت حتضيفي عليها الدبل اماونت من النورمال سلايم. لو كان عندك 1 دروب حتحطي 2 دروب من نورمال سلايم، لو كان عندك 2 دروب من الار بي سيز كم حتحطي؟ 4 دروب من النورمال سلايم. بيكون كده في النهايه حتحصلي على سوليوشن بهذه الطريقه زي ما موجود في الصوره، هيكون عندك 3% من السيل سسبنشن. مفهوم؟ واضح؟ طيب عندنا بعض النوت انا بريكوشن. اول حاجه لازم انت تمنعي الكونتامينيشن بحيث انه البوتل حق النورمال سلايم اللي بتاخذي منه ما حيصير له كونتامينيشن باللي هو البلاك. البايب اللي تستخدميه في النورمال سلايم ما حتعملي له تاتش مع الار بي سيز عشان ما يعمل لك كونتامينيشن للمين اللي هو استوك. طيب في حاله لو انت اخذتي البلاد من اللي هو البلاد باك يونت، اخذتي السيجمنتد، كيف حتخرجي البلاد من اللي هو من اللاين؟ كيف حتخرجي؟ حتعملي في اللانسك ممكن او قص. فانت لما تيجي تعملي بريس لي اللي هو البلاد جود التيوب داخل التيوب لازم يكون ضغطتك تكون خفيفه، لانك لو ضغطت عليها بالقوه عشان تنزلي البلاد ممكن يصير لك ايه؟ هيموليسيز للار بي سيز. طيب اخر حاجه احنا قلنا في عمليه انك لازم تعملي ريسسبنشن الار بي سيز مع السلايل الموجود في التيوب من الفاينل واش، ضروري انك تعمل الخطوه قبل ما تسوي الواش الثاني عشان عندك كومبليت واش، لو باقي اي حاجه ممكن يحصل لها ريموف مره ثانيه في الواش الثاني سواء كان من البلازما او من الانوانتد انتيجين موجود على السيرفس. اي سؤال؟ واضح للكل؟ طيب ايش هي الكلينيكال سيجنيفيكانت؟ ليش احنا بنعمل واش وليش احنا بنعمل سسبنشن؟ احنا بنعمل واش وبنعمل سسبنشن في السلايد عشان بيزيد اللي هو التفاعل ما بين الانتيجين والانتيبادي، حتى لما يكون عندنا ويك انتيبادي نقدر احنا نعمل له ديتكت. ثاني حاجه بيعمل لنا ريموف للانوانت انتيجين الموجود على سيرفيس اوف ار كده يكون خلصنا. طيب دحين حنشتغل التجربة، واضح؟ عارفين ايش حتسووا؟ من كل بنش ابغى ثلاث طلبات يشتغلوا التجربة، يعني حيكون كل تيوب حيكون معي اثنين حيكونوا مشتركين فيه، لانه ما شاء الله العدد كبير وانا عندي بس واحد سنترفيوج وحنبقى نختصر الوقت. ثاني حاجة الواش ابغاكم تعملوا لي اياه واحدة مرة بس، يكفي كافي لي، تمام؟ في سؤال؟ كل بنش حتعملوا لي ثلاثة تيوبات، كل اثنين يشتركوا مع بعض، الواش تعملوه واحدة مرة، واضح؟ بس ليه حاستكم انتم فاهمين؟ كده على وجوهكم من جد جد احس كده استفهام استفهام استفهام استفهام استفهام الا ما هي فاهمه ما هي عارفه اسال في شيء ما هو واضح نعيده من جديد نشرحه ونبينه ها تخرجي بالبايلوت تعملي ريموفينج باستخدام البايلوت في سؤال ثاني ايضاح استفسار ها بعد ايش بعد ما تعمل سنترفيوج هتعملي ريموف للسوبر ناتن تستخدمي الباكت هتشيلي كل السوبر ناتن بعد كده اللي هيبقى مع الار بي سيز هتعملي له تشيك في اسفل التيوب خلاص عشان تحضري السسبنشن انت هتقدري الكميه حقت الار بي سيز اللي عندك قد ايش وهتحطي ضعفها سلام يكون كده انت حضرتي 3% من السيل سسبنشن في اي سؤال ثاني استضاح اي شيء هتاخدي البايبت هتاخدي تيوب ثاني وهتقيسي كم طلعت معاكي 1 دروب 2 دروب ضعفها حتحطي في تيوب من النورمال سلايم ايوه استخدمي تيوب ثاني ها في سؤال ثاني استفسار طيب تمام طيب بالاضافه للتجربه معايا هذه الاوراق كل واحدة هتحلها مع نفسها وناس يحضروا التجربة وناس يحلوا يلا ها في سؤال في استفسار هذه الأوراق كل واحدة أيوة التجربة مع بعض ممكن اثنين يشتركوا مع بعض لكن الأوراق كل واحدة لوحدها ها يا رابع ايش بكم يلا عشان تخلصوا بدري على كيفك عادي انتي تقسمي وقتك تبي تشتغلي تجربة اول تبي تحلي اول على كيفك هذا التايم مانجمنت خاص فيك انتي اذا عملت مفهوم يا رابع ايش حتعملوا؟ طبعا السنترفيوج عندكم في الخلف في اخر بنش معاير على السرعة ومعاير على الزام خلاص الكل اخذ الكل اخذ يا بنات بس بس يا رب احنا يا رب ها نسوي جروب ثاني خلوا يديكم خفيفة يا رابع لما تشتغل تشتغل بسرعة موجودة في السلة ما في؟ ايوه خلاص حطيها هنا بعد كده نشيلها بعد ما تخلص التجربة اخر شيء بعد كده تشيليها تحطيها في اللي هو الميديكال ويست Thank you. 5 2 الى 5 غير لايك عشان تسوي بالي الكوكب.